ولقد جاء الحبه دول تبقى بقى ايه وتظهر لنا ولاد الله يخليه ايوه الله يخليك الله يخليك يا عم الشيخ مصطفى اعمل معروف انا بطالب لنفسي ولغيري والله بالاصاله وبالنيابه قال سلام ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالرشد قالوا سلاما قال سلم قال سلم الله أكبر الله أكبر ولقد جاء Oh! كل صوت. الله يقويك. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل أنيب. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم منهم خيفة قالوا لا تخف. الله الله إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن